ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله إن الله عزيز غفور إن الله عزيز غفور يرجون تجارة لن تبور يرجون تجارة لن تبور إنه غفور شكور والذي إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا نفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله عذابي كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاء تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أما آتيناهم كتابا فهم على بينات منه Keep it. الله كان بعباده